يا روز يلا يا روز. كلمة سيستي يا أولاد معناها كوليكشن أوف فلويد إن ساك، بيقسموها إلى ترو سيست وفول سيست. معلش يا أولاد، هي مكتوبة عندكم بيور سيست وفول سيست، هي ترو سيست وفول سيست. صلحوا الجدول يا أولاد، مكتوب عندكم بيور سيست وفول سيست، هي ترو سيست وفول سيست. ترو سيست وفول سيست. يعني ايه ترو سيست يا اولاد؟ يعني لايند بابيثيليوم، اندوثيليوم ابيثيليوم اللي هو بيفرز السكريشن. يعني لما يبقى عندنا سيست كده يا اولاد ابيثيليوم وبيفرز حاجات جوه، ده اسمه ترو سيست. امال يعني ايه فول سيست؟ يعني هيماتوما، واحد اتخبط وجاله هيماتوما، ده فول سيست. او ورم وحصل فيه نكروزس، ده فول سيست. تاني يا اولاد، يعني ايه ترو سيست؟ يعني ابيثيليوم او اندوثيليوم، والابيثيليوم او الاندوثيليوم ده فرس فلويد، ده اسمه ترو سيست. عمرو، امال يعني ايه فول سيست؟ يعني هيماتوما، تيومر وحصل فيه نكروزس، تي بي وكازيتنج. بيقسموا according to etiology الى congenital واكوايرد. اسمع عن حاجه اسمها sequestration cyst، جبت سيرتها انا في الشرح. عارفين العيان اللي عنده dermoid cyst؟ العيان بتاع الدرمويد سيست ده في ده اكوايرد، كان واحد خبط على راسه وبعدين حته الجلد اتحشرت جوه وعملت حاجه اسمها implantation dermoid cyst. ساعات تبقى السوتشرز في مكان السوتشر لاين كونجينيتر كده، والعيل في بطن امه والسوتشرز بتقفل، حته الجلده تتحشر بين السوتشرز. يعني العيل في بطن امه اولاد بيبقى عنده سوتشرز، يقول لك والعيل في بطن امه حته الجلده تتحشر في السوتشر. زي بالظبط كده يا اولاد لما الباب يتقفل على حته ورقه مثلا، وبعدين ايه الجلد بقى يتفصل وبتاع والموضوع يتنسي، وبعدين الواد كبر شويه حته الجلده اللي اتحشرت دي تكبر وتعمل ايه؟ سيست. يقولوا عليها سيكوستريشن درمويد سيست. يعني ايه سيكوستريت؟ يتحشر. كلمه سيكوستريت يعني يتحشر. هو مين اللي اتحشر؟ الجلد اتحشر فين؟ في السوتشرز. الجلد اتحشر في مكان السوتشرز، يوم يعمل سيست حتة الجلدة دي بعد كده تعمل سيست. أقول لكم أكتر مثلا على جلدة محشورة جوه برضه بس أكوايرد مش كونجينيت. فاكرين الهرنيوبلاستي؟ عشان أقول لكم ساعات بنحط جلد جوه بعدين نقفل عليه. ما بنحبش إحنا نعمل الحكاية دي، بتعمل درمويد سيست. الجلد لو بقى جوه واتقفل عليه سهل إنه يعمل سيست بعد كده، بيقولوا عليها درمويد إيه؟ تاني العيلة في بطن أمه والسوتشرز بتقفل، حته الجلده تتحشر جوه في السوتشر، وبعدين الجلد يتفصل. يتفصل عادي والواد يتولد عادي مفيش حاجه، واحنا ما نعرفش ان في جلده محشوره جوه. وبعدين الجلده بتكبر وتعمل سيست، يقولوا عليها سيكوستريشن ايه؟ درمويد سيست. النوع الثاني اسمه تيوبلو درمويد سيست او تيوبلو درمويد سيست، ده مشهور قوي احنا خدناه سارو جلوستال سيست. احنا خدنا ولاد سارو جلوستال سيست؟ خدناه باب ايه؟ ثايرويد. هو ايه الامبريولوجي بتاع الثايرويد؟ كومبوزيت، ديزا كومبوزيت. اوف تو امبريولوجيكال اورجن، هي بتنزل من الثايرو جلوستال داكت اللي بين الانتيير تو ثيرد والبوسير ثيرد اوف ذا تانج. تنزل كده زي اللبانه، تعمل حاجه اسمها ثايرو جلوستال داكت. عارفين ساعات يحصل عليها سيست؟ هي دي الثايرو جلوستال سيست، دي تيوبلو درمويد. ممكن تبقى اكواير ريتنشن سيست. اشهر ريتنشن سيست يا اولاد السيبيشس سيست. عارفين احنا في عندنا حاجه اسمها سيبيشس جلاند في الجلد، بتفرز ايه؟ سيبم. ربنا ليه خلق السيبم؟ عشان الشعر. بيعمل ايه في الشعر؟ يسيحه وينيحه. شبه ايه؟ الجاز. برافو عليكم، تمام. بيسيحه وينيحه. عشان كده السبيشس جلاندز كتيره قوي، كتيره قوي في الاماكن اللي فيها شعر كتير، زي السكالب، الاكزيلا، الجراين، نيفر ان بالمان سول. تحسوا كان الكلام ده سمعتوه كده كذا مره، نيفر ان بالمان سول. وبعدين ساعات سبيشس جلاند تتسد فتعمل حاجه اسمها سبيشس ايه؟ سيست، دي ريتنشن سيست، لانها سبيشس جلاند وتسد. يقولوا عليها سبيشس سيست. يلا ولاد في الكلينيكال اتعلمتوا ايه عن السبيشس سيست؟ بنعرفها ازاي الكلينيكال؟ تمام، بتبقى لازقه في الجلد في نقطه واحده اسمها ايه؟ بنطم. لونه ايه؟ ليه وصيبه لونه اسود؟ لا، عند تعرض السيبم للهواء الطلق يسود، يبقى انفكتد ويسود ويبقى لونه اسود. لكن السيبم بيبقى لونه اصفر مصفر كده، سايل ومصفر شبه السمنه. سيبم سمنه، هو لما بيتعرض للهواء الطلق لونه بيغمق، انفكتد بيبقى لونه بنطم. بيقسموا الاكوايرد سيست الى ريتنشن سيست وديستنشن سيست، اللي هي السيستس اللي بيحصل فيها عليها فلويد اكسيديشن زي الهيدروسيل. سيستيك تيومر زي سيستادينوما وسيستادينو كارسينوما اوف ذا اوفري. متهيألي هو من دول علاج الدكتور تيومرز اوف ذا اوفري. لسه لسه العيال بتولد على خيبه الاولاد. انا حاسس ان الواد ده على بال ما يتولد هكون انا عجزت بصراحه. الاوفر اولاد بيبقى فيه اورام، يقول عليها سيستادينوما وسيستادينو كارسينوما. سيستيك سويلين، بارازيستيك سيست، هيدات السيست دي انا اللي مديها بقى. هيدات السيست الدوده اسمها ايه؟ كاينوكوكاس جرانيولوزس. طب هسال بقى حاجه مش هيلقطها غير واد بيعرف يقرا. في دوده موجوده في الهند، الكاينوكوكاس مالتيليكولاريس، دي موجوده انا كاتبها في ورق في الكتاب عشان تعرفوا اخبار زمانكم في الهند ايه. الدوده اللي عندهم اسمها كاينوكوكاس مالتيليكولاريس، ليها اسم مشهور جدا، مالجنانت هايداتي. مين اللي قال مالجنانت هايداتي؟ شاطره عروسه، برافو عليك. لا ربنا يرزقك بالحلال اللي يسعد قلبك والله. حاجه لا بيقولوا عليها مالجنانت هايداتي. شوفوا يا اولاد انا دعوتي جميله ازاي وانا لسه راجع من العمره. أرجوكوا ذاكروا، اللي يذاكر ويجاوب هدعي له. بس. دي الجوايز بتاعتي يا أولاد. دعاوي، عرسان، بس ذاكروا. دي حاجة يا أولاد بيقولوا عليها إيه؟ مالجنانت هايداتد. سودو سيست دي اللي إحنا قلناها هيموريدج. هو إحنا بنعرف إزاي كلينيكال إن السويلنج ده سيست؟ فلكتويشن تيست، ولو صغير باجي، ولو بندلس باي بولر، مش كده يا ولاد؟ يعني احنا بنعرف ان السويلنج سيستيك بفلكتويشن تيست، ولو صغير باجي، ولو بندلس باي بولر. طب بنعرف الفلويد اللي جوه كلير ولا تربت؟ بتست اسمه ايه؟ ترانس اليمينيشن تيست. طب واحنا يا ولاد ليه لما واحد بيبقى عنده سيست بنشيلها؟ فور فير اوف كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن؟ هيموريدج، رابشر، انفكشن، بريشر، كالسيفيكيشن، ولو ليه ميديكال تورشن. اي واحده بقى، اي حد عنده سيست ان شاء الله في الاوفر يا اولاد، هو هيموريدج، رابشر، انفكشن، بريشر، كالسيفيكيشن، ومالجنانت ترانسفورميشن احيانا، ولو ليه ميديكال تورشن. السبيشال سيست يا اولاد انا بصراحه هرجع، انا مستعد اقول سبيشس سيست تاني، عباره عن سبيشس جلاند وتسدد. موجوده كتير فين؟ في السكالب والاكزيلا والجراين. نيفر ان بالمان سول، بنعرفها كلينيكال بنقطه سودا اسمها ايه؟ بانكتم. ودي نوع من السيست، ريتنشن سيست. طب لما حد يجي له سبيشس سيست، اشهر سبيشس سيست في حياتنا ايه؟ حب الشباب. عشان كده حب الشباب بيعمل نقط سوداء، يقولوا عليه مرض الرؤوس السوداء، اللي هو ايه يعني بالانجليزي؟ كوميدو، راس الدوده، عشان راس الدوده الاز لونها اسود، يقول عليها كوميدو. عشان كده حب الشباب مشكله تؤرق الشباب من الجنسين، والحل هو ايه؟ كريم 14 للشباب. طب ليه مش الجراحه يا اولاد؟ بذمتكم جراح يسيب فيلد زي ده؟ حب الشباب ده يعني رزق بالهبل. بس طبعا صعب تقنع حد انك تعمله 14 جرح في وشه عشان تشيل له حب الشباب اللي عنده. تبقى الست جايه لك عندها 14 حبايه تخرج كانها طالعه من السجن. عشان كده بنديها مرهم كبريت يولع في الطبقه الخارجيه وتقع، يوم المسام تفتح صابون الكبريت ومرهم كبريت يعني ولع فيها، وانتي بايوتك. فاهمينها؟ لا ما نقدرش، بيوديناها لبتوع الجلديه، ما نقدرش عشان الكوزموزيس. انما سيبش السيست في الاسكالب، في الاكزيلا، في الجراين، بنشيلها. ساعات حتى السيبش السيست دي يا اولاد تفرقع. لو فرقعت تطلع ايه؟ تطلع سيبم فين؟ في الهواء الطلق؟ انا مش عارف تفكروا في ايه؟ هتطلع سيبم في الهواء الطلق يبقى لونه ايه؟ اسود. فمتخيل المنظر؟ واحد عنده سيبش السيست كبيره فرقعت، طلع بتاعها كده اسودت شبه القرن، شبه القرن. حتى يقولوا عليها سبيشس هورن. اشهر واحده يا اولاد لسبيشس هورن في الجراحه وتتكتب في المراجع، واحده فرقعت السبيشس سيستم بتاعتها، فعملتها بتاع زي القرن كده، فبقت تبيع لبن. تعدي على البيوت البقره جت يعني وتبيع لبن، وبدات تسترزق من موضوع اللبن ده. تعرفين لو الولاده دي دخلت تستحمى لدعت واحد شامبو، ممكن القرن يقع ويسيب مكانه ايه؟ ألسر. ايه الألسر دي؟ عباره عن ايه؟ بقيت السيست اللي فرقعت. هو البالونه يا اولاد لما بتفرقع بتختفي؟ مش بتبقى حته بنعملها زقزقه؟ صح؟ السيست يا اولاد لما بتفرقع بتبقى بواقي. البواقي ده يا اولاد بتبقى ألسر. ألسر كده. وروها للدكتور كوكس. فالدكتور كوكس لما شاف الألسر كده بص عليها وقال اوه It is very peculiar. يعني ايه peculiar؟ غريبة. It is not basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma. What is this؟ فراحوا مسمينها كوكس peculiar tumor. لأن الدكتور كوكس لما بص عليها قال It is ايه؟ بصوا يا ولاد عايزكم تكتبوا على كوكس peculiar tumor، دي بواقي البالونة اللي بنعملها زقزوقة. كوكس بيكيوليار تيومر دي بواقي البالونه اللي بنعملها زقزوقه. قولوا لي يا اولاد اعمال كوكس. كوكس وصف ايه غير التيومر ده؟ ايه؟ البيكنج باودر. انا مبسوط منك. وملح الطعام. انت عريس كويس. انا مبسوط. الراجل ده ولاد كويس. تقدروا تاخدوه المطبخ ده عريس كويس. انا ريكومند الجيم. واضحه لا ده لا؟ طب ليه يا اولاد انا كاتب عن السبيشال سيست؟ بصوا يا اولاد الكلام اللي انا مسوده. نيفر انفولمنت سول مهمه. اصح اسالك هي كتير فين؟ هنقول له في السكالب والجروين والاكزيلا عشان مليانه شعر. هيقول لك نيفر فين؟ هتقول له في البالم والسول. هيقول لك ايه اهم نقطه كلينيكالي؟ سيستك ولازقه في الجلد ببنكتر. وانا مسود مسود انا بنكتم ولا لا؟ بنكتم. كاركترستك لقى ايه؟ ما هي سودة اهي قدامك. بتقول لي انت مش مسودها في كل حته. هسودها على الجلد. حاضر. كاركترستك بنكتم بلاك سبوت. طب انا ليه يا اولاد كاتب على السبيشال سيست انها نوت كومبريسبل؟ افرق بينها وبين الهيمانجيوما. الهيمانجيوما كومبريسبل، لكن السبيشال سيست نوت كومبريسبل. كومبليكيشن بقى الانفكشن ذا كومنست او سبيشال هورن او كوكس بيكيوليار تيومر او لوكال الوبيشيا. هو ايه الوبيشيا دي؟ الشعر يقع. عشان بقى هي بقى كبيره ساعات يا ولاد. سبيشال سيست دي بقى كبيره قوي. ابص عليها. صحيح والله الصور اللي جميله بصوا الصور يا اولاد، شايفين الحته اللي عليها سبيشلز جلاند ما عليهاش شعر ازاي؟ عامل زي ما يكون طالع له في راسه بطاطس. شايفين السبيشال سيست؟ شايفين واحد طالع له قرن في ودانه؟ حد فيكم اولاد فهم ان دي ودن؟ بصراحه انا يعني انا حاسس ان بقى حته الدين ودن ده عليه حته الدين ودن. الراجل ده اكيد ما بيفهمش حاجه في الشرح. طيب سبيشال سيست ودرمويد سيست. السبيشال سيست دايما افتر ادوليسنس. ليه يا اولاد؟ هي الاكتيفيتي بتزيد، الشعر بقى بيتحسن ويكتر وبتاع. ارجوك سيبها تنجح. هو الشعر بيطلع في الاكزيلا والجروين وكده بعد البيوبرتي، حتى الشعر بتاع الراس يا اولاد بيتحسن بعد البيوبرتي ويبقى كثيف وبتاع. هو السبيشال جلاندز عاده والسبيشال سيست اكتر بعد الادوليسنس، انما الدرمويد سيست في التشايلد هود. السايت ريليتد تو هيري اريا ريليتد تو لاين اوف فيوجن. اللاين اوف فيوجن ده اولاد اللي هو السيكوستريشن. الدرمويد سيست اللي انا لسه حكي لكم عليها في مكان السوتشر لاين لما تلحم يقوم حته الجلده تتقشر وتعمل درمويد سيست، هي دي السيكوستريشن ريليتد تو لاين اوف فيوجن. السبيشال سيست تنس سيست. الدرمويد سيست لاكس سيست. السبيشال سيست تنس سيست، الدرمويد سيست لاكس سيست. واخدين بالكم ان السبيشال سيست لازقه في الجلد بنقطه بنكم، الدرمويد سيست مش لازقه في الجلد. اكتبوا على الجدول ده يا اولاد انه جامد قوي جوه اللجنه، جامد جدول جامد جدا. سؤال، هو سؤال اكزامينر، ازاي تفرق بين سبيشال سيست والدرمويد سيست؟ الانفستيجيشن لو كوكس بيكيولير تيومر بناخد منه بايوبسي، كالتشر سنستيفيتي لو حصل انفكشن، التريتمنت بنشيلها. هو ليه يا اولاد لما بشيل السيست بشيلها بإليبسي؟ هو انا لازم اشيل حته من الجلد لانها لازقه في الجلد ببنطر، ليه دايما نشيل إليبس؟ عشان نعرف نقفل. لو شلت دوريه بتبقى ايه؟ بتكشكش، بيسموها ايه؟ دوج ايرز. انا مبسوط منكم. في ناس يا اولاد طبعا فاكره حاجات، في ناس تقول لك يا سلام هو الولاد دول بيفتكروا الكلام ده منين؟ احنا يا اولاد حاجه مدوره كده ما نعرفش نقفلها بالكشكش، عشان كده نقفل إليبس. لو انفكتد بفتحها ما بشيلهاش، بفتحها بس وبعد ما الالتهاب يسبسايد ابقى اشيلها. واخدين بالكم الحته الاخرانيه يا عروسه؟ خلي بالك منها. لو انفكتد ما بشيلهاش، ما بشيلش ايه؟ السيست. ليه؟ عشان هتنزف كونجستد انفليم، فلو جيت اقص فيها هتنزف جامد قوي. استنى اما الالتهاب يروح والكونجيشن يقل وبعدين ابقى شيلها. اولا هتشيلها هيحصل انفكشن في الفيلد تاني وهينزف كتير. واحمد بقى جه اتعلمنا مبدا ليه ننزف اكتر طالما يمكننا ان احنا ننزف اقل. عشان كده بفتحها وادي انتبيوتيك واستنى اما الالتهابات تروح وبعدين ابقى شيلها. ده لو انفكتد، لو مش انفكتد شيلها على طول بإليبس. الدرمويد سيست يا اولاد اول نوع عندكم اسمه سيكوستريشن درمويد سيست. يلا اولاد سمعهولي، هو السيكوستريشن درمويد سيست كونجينيتال ولا اكواير؟ كونجينيتال. هو السوتشر يا اولاد بتقفل السوتشر وهي بتتعمل والجلده تتحشر. والواد بره ولا هو بطن امه؟ يعني انت اولاد الواد بيتولد والسكال بتفضل تقفل قدامكم، اه والجلد يتحشر. مش مهم احفظوها كده، مش مهم تفهموا. السيكوستريشن درمويد سيست اولاد كونجينيتال، والعيل في بطن امه. يا ريهام خلي بالك، انت والدكتوره انتوا مش بتركبوا العربيه تروحوا مع بعض، ابقى ارغوا في العربيه. السيكوستريشن درمويد سيست في مكان الفيوجن بتاع السوتشرز اولاد، والعيل في بطن امه كونجينيتال، حته الجلده بتتحشر وبعدين الواد ايه؟ يتولد باين عليه حاجه، يكبر الواد يبقى عيل حلو كده، ثم تبدا الجلده تعمل ايه؟ سيست. مين اللي متضايق دلوقتي؟ السوتشر. السوتشر متضايق، متضايق ليه يا اولاد؟ بتاع جوه كده بانتخى جواه. يوم السوتشر يعمل ايه؟ ممكن يتفهد ويقفل، يطردها بره ويقوم قافل، وممكن يقرص عليها بقى مساله عافيه، يقرص عليها جامد قوي. يوم حته تبقى السوتشر مثلا كده والسيست تبقى حته بره وحته جوه، يعني اما يطردها ويقفل يا اما يقرص عليها بقى مساله عافيه، فتبقى حته بره وحته جوه. حتى ليها تشبيه ظريف قوي، يقول لك تبقى زي الدمبل. عارفين الدمبل؟ اللي هو كوزين الاسمنت والعصايه. فمن هنا بيقولوا عليها دمبل شيب درمويد سيست، وساعات يطردها بره خالص ويقفل. طيب مين احلى للجراح، دي ولا دي؟ ليه الجراح يحب ان هو يطردها؟ عشان احنا هنفتح بقى ونشيلها. ساعات ممكن تفتح وتشيلها تلاقي نفسك على المننجيز، لو تحتيها بوند افكت تيجي تفتح وتشيلها تلاقي المننجيز باينه. يوم العيال يجي له ايه؟ مننجيتس وانفلاميشن. عشان كده اقول لك قبل ما تشيل سيكوستريشن درمويد سيست لازم تعمل اكس راي سكال جامده، قوي الكلمه دي قدام الناس. قبل ما تشيل سيكوستريشن درمويد سيست لازم تعمل بلين اكس راي سكال، هشوف اذا كان تحتيها بوند افكت ولا لا. يقول لك لو العظمه لسه مفتوحه اصبر، بتقفل بالوقت، بالوقت الجسم هيطردها ويقفل. ما قفلش يبقى هنفتح في اوضه عمليات نظيفه، ما ينفعش اوضه الماينر، يعني ما ينفعش الاوضه الصغيره اللي جنب العياده دي اللي بنشيل فيها الحاجه، العيان هيجي له مننجيتس. لازم اوضه عمليات نظيفه ونفتح اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن ونشيلها ونقفل الديفكت بحته فاشيه. فاشيه حته ايه؟ انتوا مالكم باصين لي ايه البصه الغريبه دي؟ بنجيب اي حته فاشيه ونقوم قافلينها بيها ان شاء الله من تمبرالس فاشيه. ونقوم قافلين بيها الديفكت. ها؟ سيكوستريشن درمويدسيس كونجينيتال تروسيس الايتيولوجي كونجينيتال. شوف اولاد العيال اللي قالت اكواير دي، تحس ان السطور كلها زلها. الديفينيشن كونجينيتال، الايتيولوجي برضه كونجينيتال. كوزد باي سيكوستريشن اوف ا بيس اوف ابيثيليوم ان ذا سبكيتينس تيشو ات ذا لاين اوف فيوجن اوف ذا بون ديورنج فيتال لايف. دوري يا اولاد على فيتال لايف. ديورنج فيتال لايف بات ات ابيرز ليتر اون ان لايف. يعني الحشره حصلت والعيال في بطن امه، لكن تبان لما يبقى عيل حلو كده كبير. الباثولوجي، بصوا الاولاد يعلمونا اماكنها كده، اتنين على الحاجب واتنين على الودن واتنين على البق، بعد كده في الميد لاين. اتنين على الحاجب واتنين على الودن واتنين على البق، بعد كده في الميد لاين. اتنين على الحاجب انترنال انجلر واكسترنال انجلر. اتنين على الحاجب يا اولاد انترنال انجلر واكسترنال انجلر. اتنين على الودن بري اوريكولر وبوست اوريكولر. هو الاتنين اللي على الحاجب اسمهم ايه؟ انترنال انجلر واكسترنال انجلر. الاتنين على الودن بري اوريكولر وبوست اوريكولر. هو بالمناسبه الدرمويدسيست اللي انتوا شفتوها كانت انهو نوع؟ الانترنال انجلر اكسترنال؟ ها؟ لا خالص، ده اكوايرد، واحده ثانيه خالص اسمها امبلانتيشن درمويدسيس. انا مبسوط منكم، مبسوط منكم وهخش بيكم كاس العالم. بص عشان تفهموا حاجه بس يا ولاد، مش جامدين انتوا، مش صيع. ادي يا عيال تبقى اجمد من كده شويه يا ولاد. اقعد اضحك بيكم كده، العب معاكم الاقيكم بتوع موضوع اللجنه، هتعمل ايه؟ اللي انتوا شفتوه ده يا اولاد اسمه امبلانتيشن، ده موضوع لسه ما خدتوش، لسه ما خدتوش انتوا. اسمه امبلانتيشن ديرمويد سيست. اللي انا بتكلم فيه ده سيكوستريشن، حاجه كونجنتال. العيال لا اتخبط ولا اتنيل، ده هو فجاه ظهرت له انترنال انجلر واكسترنال انجلر وبري ريتلر وبوست ريتلر. معلش يا ولاد، الاثنين اللي على البق بقى جامده، سوبرا مايلو هايويد وانفرا مايلو هايويد. ايه المشكله هنا؟ برافو عليكم. هو فين المايلو هايويد ده يا ولاد؟ في الفلور اوف ذا ماوس. بعمارة ايه؟ مايلو يعني ايه مايلو؟ ماندبل. مايلو يعني بق. مايلو ماندبل. هي العضلة دي واصلة من ايه وايه؟ من الماندبل والهايويد. بعمارة ايه؟ مايلو هايويد. بيبقوا كام واحدة؟ عندنا كام مايلو هايويد؟ اتنين. أشهر حاجة عنهم ايه؟ أيوة، نوم لحمين في الوسط بحاجة اسمها ميديا الريفي. هي الريفي هنا. ميديا الريفي هنا. فيهم واحدة يمين واحدة شمال، مايلو هايويد. يا تحت المايلو هايويد يا فوق المايلو هايويد. مين اللي تتشاف من بره؟ اللي تحت المايلو هايويد. برافو عليكم. طب اللي فوق المايلو هايويد تتشاف منين؟ فوق اللسان ولا تحت اللسان؟ يقوم يقولوا عليها سب لينجوال، تاخد الاسم الثاني سب لينجوال. السوبرا مايلو هايويد دي تاخد الاسم الثاني سب لينجوال، عشان بتبقى تحت اللسان. تبقى لك في الميد لاين بالظبط ولا يمين شويه ولا شمال شويه؟ ليه في الميد لاين؟ لاين اوف فيوجن. احنا دايما على اللاين اوف فيوجن، واخدين بالكم؟ حتى بعد كده يا ولاد بتيجي في الميد لاين، سيكوستريشن دي تيجي في الميد لاين، في اللاين اوف فيوجن. نيفر في الابر واللور ليمب، نيفر. الابر واللور ليمب بيطلعوا بحاجه اسمها بادنج. بيطلعوا بحاجه اسمها بادنج يا ولاد. ما فيش فيوجن فيهم خالص. الابر واللور ليمب بيطلع بحاجة اسمها بادنج. سلام يا ولاد على السيكوستريشن ديبويد سيستم دي. تقول لي، يقول لك بتحصل فين؟ تقول له في انترنال انجلر واكسترنال انجلر وبري اوريكلر وبوست اوريكلر وسوبرا مايلو هايد وانفرا مايلو هايد. غير كده يا دكتور في اللاين اوف فيوجن. يقول لك نيفر فين؟ تقول له نيفر في الليمز. يقول لك ليه؟ تقول له بادنج. يقول لك يعني ايه؟ تقول له مش فاهم حاجه، بس هو انا فاكر الراجل قام عمل لنا كده وقال لنا نيفر في الابر واللور ليمز عشان بادنج. ايه؟ بالتبرعم. اه بيحصلوا بالتبرعم. عشان كده تلاقي دايما ان اعراضهم لثاني اكسيد الكربون واشعه الشمس يكبر على طول، ونحطهم تحت الناقوس. تجربه عمليه في العلوم والصحه. ده ايه الغلب ده؟ قالوا بينافست يعني. قطعته. بصوا يا ولاد، نيفر ان ليمز. واخدين بالك يا ولاد ان نيفر الليمز دي انا حطيتها في ان بي زرقاء؟ والله كرمك يا ولاد، اكتبوا جنب. لماذا زرقها الدكتور؟ مهمه القول. الحته دي جامده قوي في جامده قوي في الشفوي. نيفر الليمز دي جامده قوي في الشفوي. طبعا مايكروسكوبيكالي هي سيستيك سويلنج، مايكروسكوبيكالي لايند باي سكويمس ابيثيليوم، وفيها سيبم من جوه او ماده دهنيه. الدايجنوزيس في التشايلد هود سلولي جروينج سويلنج في السبكتينس تيشو. اذر اسوشيتد انوماليز، ممكن العيان يبقى عنده اوفريان ماس. اسمها اندرمويد سيست اوف ذا اوفري، يقولوا عليها ساعتها تيراتوميتاس ديرمويد سيست. ديرمويد سيست اوف ذا اوفري دي يقولوا عليها تيراتوميتاس ديرمويد سيست. الشيب هيمسفيريكال وفاريبل ان سايز. البالبيشن سموث ويل ديفايد ويل ديفايند. معلش يا ولاد، اهم حاجه لاكس سيست. ليه كلمه لاكس مهمه؟ عشان افرقها من السبيشس. السبيشس سيست لازقه بنقطه وتنس سيست. الديرمويد سيست مش لازقه في الجلد ولاكس سيست. مين اللي اصعب في البجت؟ الديرمويد ولا السبيشس؟ الديرمويد لازم اعصرها. لما اجي اعمل باجيت تيست لازم اعصرها. باجيت يشترط ان السيست يبقى تنس. يشترط عشان تعرف تعمل باجيت تيست ان السويلنج يبقى تنس. عشان كده لازم اعصر ايد، تعصر صباعين يعصروا السويلنج عشان يخلوه تنس. في السبيشال سيست هي تنس لوحدها، انما الدرمويد سيست بتبقى لاكس سيست، لازم اعصرها بصوابع عشان تبقى تنس. طب ليه يا ولاد انا كاتب نوت كومبريسبل؟ افرقها من الهيمانجيوما. الكومبليكيشن زي اي سيست، هيمورج، رابشر، انفكشن، بريشر، كالسيفيكيشن. سيريبرال كومبريشن يا ولاد لو لو دمبل شيب اور اور كلاس اور جلاس، معلش يا ولاد هي مش دبل، دمبل، دمبل شيب. الكتاب فيه غلطات سبيلنج انا عارف، عشان دي اول طبعه ليه. طبعا انت عارفه يعني اللي بيكتب اس جامد يعني. دامبل شيب او اور جلاس، عارفين اور جلاس؟ اللي هي ايه؟ ساعه رمليه. عامله ازاي الساعه الرمليه دي يا ولاد؟ كورتين وبينهم ايه؟ عصايه كده يعني كده. تبقى زي مثلثين كده يا ولاد، وبعدين الكرة الماية الرمل تنتقل من هنا لهنا وقت معين، تبقى كور كده يا ولاد ولا مثلث؟ ليه مثلث ليه؟ عشان تزلق. بس لو كور بيعملوا لها قاعدة. كويس ان انتوا واخدين بالكم والله، الواحد يحس بس ان في امل. يعني ممكن سيريبرال كومبريشن او انترا كرينيال كومبليكيشن. ولا ترى بص هقول لك حاجه، انا عرفت نقطه ضعف. بصي هنادي على وليد واجيب الريموت واسقع لك التكييف، والله هخليه لك 16، فاهمه؟ الكلاب بتاعتك واحط لك الكلاب والزلاجه بره، ماشي؟ السيست دي يا ولاد ما ترجعش لو عملنا لها انكمبليت اكسجن. السيست دي ما ترجعش الا لو عملنا لها انكمبليت اكسجن. واخدين بالكم دايما يا ولاد ان لما بيكون في سيست بنشيلها اكسجن، لما تبقى انفكتد ندرينت ما نشيلهاش، تو افويد هيموراج، وبعد ما الانفكشن يسبسايد نشيل. واخدين بالكم ان الحكايه دي بتتكرر كتير؟ ده تالنت بقى وانت ماشي كده. سيست شيلها، انفكتد درين، وانتيبيوتيك، وبعدين لما الانفلاميشن تشيل تروح نبقى نشيلها. خلاص بقى هي ده تالنت واحنا ماشيين كده في الجراحه. سيست نشيلها، طب في انفكشن درينت، وبعدين ادي انتيبيوتيك، لما الانفكشن يسبسايد يبقى شيلها. لا حاجه اسمها ايبيديرمويد سيست او امبلانتيشن ديرمويد سيست، اللي هي حكايه الترزي. والترزي كان لابس ايه في ايده؟ كوستبان. ليه؟ عشان ايه؟ ما يشكش نفسه، عشان لما بيشك نفسه حته الجلده بتخش وتعمل امبلانتيشن درمويد سيست. وناقشت مع الزميل حكايه الراجل بتاع العيش اللي حاطط على راسه ايه؟ حوايا، اللي هي بتاعت القماش، والسبب بتاع العيش. فلما الحوايا بتهبط ثبت العيش بيحك في راسه، يوم يعملوا امبلانتيشن درمويد سيست. واحنا في الجراحه اي سكار نعمله في عيان يحصل عليه سيست بيبقى امبلانتيشن درمويد سيست. اي سكار في الجراحه حصل عليه سيست بعد شويه يبقى امبلانتيشن درمويد سيست. اي واحد بينزل يا لهوي، صحيح النهارده انا جاي من المنوفيه والله، في بنت قالت لي ان كانت بتمتحن النهارده، كنت حامل ضحك، دخلت الاكزام معلش بقى يا ولاد والله الواحد انا مش عارف في ايه. الراجل يا عيني سالها قال لها لو واحد عنده بليدنج من السر بتاع فينوس السر نعمل ايه؟ ايه؟ الفيشن للليج، وبعدين كومبريشن. قالت له كومبريشن. بصوا انا معلمهم معلمكم الكومبريشن استجابه فطريه. فقال لها واحد بينزف من فينوس السر نسيت الفيشن اوف ذا ليج، قالت له كومبريشن. الراجل فكر شويه كده قال لها كويس، كومبريشن بايه؟ قالت له بون. والله ما بقى. والبنت ماتت من الضحك وتقول لي وبتضحك مسخسخه تقول لي قطعته قطعته. ازاي تعالج دريم فينس ألسر؟ قالت له بريشر. قالها بإيه؟ قالت له بون. لا ده يعني هي ده كده من عند ربنا لوحدها استجابة فطرية مش عارف والله الدكاترة دول غلابة برضه والله صعبوا عليا ساعات. وصلات الامبلانتيشن درمويد سيست اكواير الامبلانتيشن درمويد سيست اولاد اكواير بريكينج وومز اون ذا تيب اوف فينجر او يوز سكين جرافت في الهيرنيو بلاست. السايت دايما على التيب اوف فينجر في الترزي او سكار اوف تروماتيك ليجن او سيرجيكال انسيجن. الدياجنوزيس شغلته واحد شغلته خياط مثلا او مانوال وركر وتعور بيشتكي من سلولي جروينج بيلس سويلنج. طب امتى ولاد يبقى بينفل؟ لو كومبليكيتد انفكتد مثلا. هو في الاول بيبقى بيلس بنشيلها فور فير اوف كومبليكيشن. طبعا الثاير بلوسال سيست احنا خدناها في الثايرويد. ها هو بالمناسبه بس اطمن على حاجه، هو الثايرويد كان بينزل منها داكت اسمها ايه؟ ثاير بلوسال داكت، حته ما بتقفلش فبتعمل ثاير بلوسال سيست. قولي لي علاقتها بالهايويد. بتلف حوالين الانتيرو بارت اوف هايويد، يعني لو حلقه كده هي جايه من فوق تلف حوالين الانتير بارت فايود وتنزل. عشان كده لو انتوا فاكرين كنا بنشيل الانتير بارت فايود لازم، لانها بتبقى لازقه على الانتير بارت فايود. فاهمني؟ العمليه بتاعتها اسمها ايه؟ سيست رانك اوبريشن. بنشيل فيها ايه؟ السيست والترانك والانتير بارت اوف ذا هايويد. سيست والترانك والانتيرو بارت اوف ذا هايويد. يلا يا ولاد زودوا لي كلمتين حلوين. بيز اوف ذا تانج والبيراميدال لوب. طب احنا بنشيل ليه البيز اوف ذا تانج؟ طب ما نشيل التراك ونسيب التانج. سيرجيكال ما بنعرفش نفرق بينهم. اول ما التراك يخش جوه التانج ما بعرفش اميزهم. عشان كده بشيل لوكشر ويدج اوف ذا تانج والبيراميدال لوب وبنشيل الانتيرو بارت اوف هايويد بون. عمليه اسمها سيست رانك اوبريشن. ايه الكومنست كومبليكيشن للثاير بلوسال سيست؟ انفكشن، لانها ريتش ايه الليمفاتكس. الكومنست كومبليكيشن للثاير بلوسال سيست انفكشن، لانها ريتش ايه الليمفاتكس. فولاد لو عملت سيست وفرقعت بتسيب ثاير بلوسال ايه؟ فيستلا. انا سامع كلمه حلوه نيفر كونجينيتال. اللي كونجينيتال الثاير بلوسال سيست، لكن عمر ما حد يتولد بثاير بلوسال فيست. لازم سيست وبقت انفكتد او حد فرقعها. الثاير بلوسال سيست كونجينيتال، لكن عمر ما حد يتولد بثاير بلوسال فيست. لا اكيد كانت سيست وحد فرقعها او بقت انفكتد. طب الثاير بلوسال فيست لما كانها فين؟ برضه في الميد لاين اوف ذا نيك، يا فوق الهايويد يا تحت الهايويد. موفز ويز ديجريتيشن اند بروتروجن اوف ذا تانج زي السيست. موفز ويز ديجريتيشن اند بروتروجن اوف ذا تانج. وبنشيلها برضه بسيست رانك ايه؟ طالما الدكتور الاولاني كان عبيط وفرقعها بس، بنخش احنا بقى نكمل الجوب نشيل السيست والترانك والانتيرو بارت اوف هايويد بون. التراك از فولو تيل ذا هايويد بون وير ذا سنتر اوف ذا هايويد بون اند ذا كور اوف تيشو اب تو ذا فورامين سيكم اوف ذا تانج انكلودنج السنترال كور ار ريموفد تو انكلوز اني فيستيج اوف ذا ترانك. يا لهوي تعرفين يعني ايه فيستيج؟ ريمننت. ريمننت او بواقي. معلش يا ولاد في وسط الكلام ده كله مش عايز كلمه السنترال بارت اوف هايوب بون ريموفد. انا بركز على السنترال بارت اوف هايوب بون لانه بيتنسي. بص انسى الويدج اوف ذا تانج. انا اسالك سؤال، هو انت مثلا لازم تقول له كل حاجه؟ ليه؟ هي كل الدفعه الاول على الدفعه؟ لا، مش انت ال 500 في 499 واحد قبليك، خليهم هم يقولوا. لكن تنسى الانتيرو بارتو فايوب بون، انط في كرشه، نشيل السيست والترانك والانتيرو بارتو فايوب بون، دي ما بهزرش فيها. تشيل الانتيرو وتسيب الانتيرو بارتو فايوب بون، تعمل فيستلا، تسيب منها ريمننت وتعمل فيستلا. واضحه هذا ولا لا؟ برانكيال سيست، البرانكيال سيست على فكره موضوع من خيار الموضوعات، هو معتمد شويه على فهمكم للاناتومي للامبريولوجي يعني. سهل سهل، اصل انا مقدمه كويس. مش انتوا عارفين ان داروين كان رايه ان احنا ايه؟ سمكه. لا في الاول خالص سمكه. وان السمكه ايه مميزاتها؟ انها مقصوفه الرقبه. ليه؟ عشان عندها خياشيم، وان خياشيم مش السمكه دي هي اللي عملت الرقبه بتاعتها. خياشيم دي اسمها بالانجليزي برانكال سيست، برانكال ارش. هي دي البرانكال ارش، بيبقى عددهم كام؟ سته. اخر اثنين بيحصل لهم ايه؟ بيختفوا تقريبا، بيتبقى منهم انحسار الرصه الضغط. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خمسة وستة تقريبا بيختفوا، بقى منها الباتس ارتريوزس. وبعدين كنت بقول لكم إن في قصة حب بتحصل بين البرانكال أرش نمرتين، بيبعت حب ياخد الروائي بتاعت خمسة كده. الحب ده مهم ليه؟ عشان هو اللي بيحافظ على رقبتنا. لولا قصة الحب دي أي واحد يخبطك بالقلم على وشك يبعزقك. لكن من البرانكال أرشز دي حبة بعض مسكت في بعض، أمال مين اللي فضل سايب؟ ليه؟ عشان تعرف تطلع لسانك. تخيل لو كان قفش معاهم. ده البرانكال أرش نمرة واحد. فاهمين ولا لا؟ يقول لك بقى في وسط القصه دي لما بيحصل قصه الحب هنا بيبقى في تجويف هنا اسمه سيرفايكال ساينس، بيحوش فلويد ساعات، يقولوا عليه برانكال سيست. يقول لك البرانكال سيست دي بريزيستنت سيرفايكال ساينس، يعني المفروض الحته دي تختفي يعني. برانكال سيست دي بريزيستنت سيرفايكال ساينس، بتحوش فلويد. والطالب دلوقتي يسأل سؤال بقى، الكلام ده ايه خزعبلات؟ ايه يعني انت عامل لي الرقبه دوريات وعمال تحكي لي عن قصه حب مسكوا بعض؟ ايه الساينس ده فين يعني؟ بصوا الرقبه بيبقى عامل ازاي؟ اسسمنت وفي تجويف بي انتي بارتم اسسمنت وفيتال ويل بين، بوست بارتم اسسمنت وفيتال ويل بين، فانترا بارتم. بص يا ولاد لسه دي فظيعه، انا ومنكم ما تذاكروهاش، ذاكروا براحه والله. بص يا ولاد عامله كده الكافيتي ده، عامل كده معدي تحت الاسنان مصفر. معلش يا ولاد انا مش هقدر اعدي تحت الاسنان مصفر، اعتمد على ذكائكم يعني. يبقى معدي تحت الاسنان مصفر ماشي من اول، بص يا ولاد ماشي من اول اديله بودر اسنان مصفر، دي اسنان مصفر رايح على التونسل، يعني وصل بين الجلد والتونسل كده، في سكته بيعدي على البايفركيشن بتاع الكاروتيد ارت. دلوقتي يا ولاد لو تلاحظوا حاجة، الجراح عايز يبين لك إن السيست دي عاملة كده ديب تو ومعدية في البايفركيشن لغاية ما تروح التونس. في سؤال، وليه الجراح مصر انه يعرفك في الكورس؟ مش هتعرف تشيلها. واصعب حته في شيلها ايه؟ البايفركيشن بتاع الكاروتيد. يقوم لو جت سكت البرانكيال سيست انت لازم هتسيل في الكورس. وهو بيسالك ايه الكورس بتاعها؟ قول له دي بتستردو ماستويد بايفركيشن اوف كاروتيد. خلص. ليه؟ ما هو جراحه كده يا اولاد، هو عايز يقول لك ان انت لازم تزيح الاسترنو ماستويد عشان تشرحها. وبعدين تسلكها بالبايفركيشن بتاع ايه؟ الكاروت. عشان كده الكورس بتاع حمون. نعم حاضر حبيبي. يا عم كده ماسكه من عند الانتيرو بوردر اوف ستيرنو ماستويد ومعديه دي بتسترنو ماستويد وبعدين معديه في البايفركيشن بتاع الكاروتيد لغايه ما توصل للتونسل. يعني هي من الاسترنو ماستويد للتونسل كده. دي 2 استرنو ماستويد ومعديه في البايفركيشن بتاع ايه؟ الكاروتيد. واضحه يا ولاد؟ يا ولاد العيان اللي عنده برانكيال سيست دوت هي البرسيستنت سيرفايكال ساينس موجوده عنده ديتنج سيتس بيرس. بس على بال ما تجمع فلويد يبقى في صدركم كده. واحد فيكم كده وهو واقف في البرايه يبص على رقبته يحس ان رقبته مش عاطفيه. فيها ناحيه منفوخه كده. قوم يقلق ويروح لمين؟ للدكتور. يوم الدكتور يلاقي عنده سيست خصائصها. عايز كلمة سيست ايه؟ دي تسترنو مصدر. طب هو يعرف ان السيست دي دي تسترنو مصدر ازاي؟ حط الاسترنو مصدر ان اكشن يحصل لها ايه؟ او تعمل حاجة ظريفة تبظ من قدام. تبظ من قدام الاسترنو مصدر كده. تعرفي لو جبت بالونة ومليانة كده حطيت عليها المخدة ودوست عليها تلاقيها طالعه لك من تحت المخده بوظ. تبوظ لو ما فرقعتش تبوظ من على الانتيرو بوردر اوف استرنو ماستوي. واضحه يا ولاد؟ البرانكيال سيست نورمالي ذا سكند برانكيال ارش جرو رابيدلي كفرنج 3 و4 ارشز ويقوم ماسك في 5. عشان انا قلت لكم يا ولاد ان اتنين بيحب 5 عايزكم تكتبوا كده بالعربي كده. خلينا بصوا يا ولاد مدايم لوجه الله الانجليزي هيروح. انتوا اكتبوها كده. نمره 2 يحب نمره 5 يبعت له حضن يقفش فيه. خلاص بقى افرض نسيت قصه الحب والزد انجليزي. ما تخافش بقى انت ما حدش ينفع يعلمك اساسا. بتؤدي الى وجود سبيس اسمه سيرفايكال ساينس. الحكايه دي بتؤدي الى وجود سبيس اسمه سيرفايكال ساينس. الايتيولوجي بيرزيستنت سيرفايكال ساينس. الباثولوجي بتاعه بصوا يا ولاد احفظوا في الايتيولوجي بيرزيستنت سيرفايكال ساينس وخلاص بين 2 و5. بريزيستنت سيرفايكال ساينس بين 2 و5. الباثولوجي موجود في الابر بارت اوف ذا نيك ريليتد تو كاروتيد تريانجل بارشالي ديب تو ستيرنو ماستويد. فاهمين الحته يا ولاد اللي محطوط عليها خط؟ ان لما الاسترنو ماستويد بتنقبض بتبروترود فروم بينيس. ايه اللي انا كاتبه بينيس ذا استرنو ماستويد؟ فاهمينها ولا لا؟ اكتبوا انها بالعربي كده. اكتبوا بتبظ من تحت العضله عند انقباض العضله. بتبظ من تحت العضله عند انقباض العضله. خلينا نخلص. انا اوعى تفتكر انا بهزر. ما بهزرش. انتوا عارفين الحاجات دي هتتركن. خلينا عمليين. انا ليه عامل اكياس للكتب؟ عشان العنكبوت. الكتب دي بعد ما نخلص الامتحان هتخش الاكياس عشان نحافظ عليها. وتخش المكتبة لحين إشعار آخر. فاهمينها لك؟ فأنا عايز الشرح يبقى موجود، يعني حد فيكم دخل على البرانكيال سيست يقراها. يقرا الإمبريولوجي. نمرة 2 بيحب نمرة 5 بعت له حضن اتبقى منه حتة. ماشي. بريزيستنت سرفايكال ساين. وبعدين اهم حاجة في الباثولوجي بتبص من تحت العضلة عند انقباض العضلة. فاهمين يا ولاد؟ معلش يا ولاد اكتبوا الكورس، والكورس Advances in the bifurcation of the carotid gland أو the carotid artery. Advances in the bifurcation of the carotid artery till the tonsil. Advances in the bifurcation of the carotid artery till the tonsil. مكتوبة تحت على فكرة. Cyst with fibrous band passes between external and internal carotid. Connect the cyst to the pharynx. Ends above the tonsil. Microscopically squamous epithelium. فيها fluid rich in cholesterol. هذا شوي. Special cyst. Branchial cyst دي. فيها fluid rich in cholesterol. قول لي سيست التانية فيها فلويد ريتش ان سبرماتوسيت. عايز سيست التانية ايه؟ عايز حد من الفورم المجمل بتاعه دايما اودونتال سيست اللي هو الدنتال والدنتجر. اه انتوا ما خدتوش تجميل اخس معلش انا فوتت شويه. الواحد ولاد عمال شغال حصص سبيشال وحصص جنرال لما انا نفسي الحاجه دخلت في بعض. انت هو ده ديفرنشال دايجنوزيس ديسيس ريتش ان كولستيرول. لا لا مش بس مثلا اكتبوا برانكال سيست سبرماتوسيل اودونتال سيست. هنفهم اودونتال سيست دي بعدين. برانكال سيست سبرماتوسيل اودونتال سيست اودونتال. اه ده بتبقى طالعه من الاودونتومس. ريتش ان ليمفويد تيشو. هو يا ولاد السيست ريتش ان ليمفويد تيشو دي معناها ايه؟ انفكشن. يا ولاد ده ساعات بحس ان انتوا بتفهموا حاجه غريبه جدا. عارفين ريتش الليمفويد تيشو دي والليمفاتكس دي معناها انها لايبل فور انفكشن. الدياجنوزيس اولزو كونجينيتال تظهر في العشرينات. عايزك تكتب جنبها اولزو كونجينيتال تظهر في العشرينات. تكتب كده واد شاب في سني يبص في المرايه يلاقي رقبته مش عاطفيه ناحيه منفوخه عن الناحيه الثانيه. Shape and size over moderate size. The skin over it normal. على فكره دي بقى حته جميله. مش احنا اتفقنا في الـ في الـ في السيروبروسال سيست ان اللي كونجينيتال سيست والفيستلا لازم اكوار. اللي كونجينيتال اولاد السيست. شكرا. شكرا. انا فهمت. مش انت لو عادي يعني دلوقتي يا ولاد السيروبلوستال سيست دي كونجينيتال لا يمكن تبقى اكواير. السيروبلوستال سيست لازم حد فرع السيست. عارفين البرانكيال؟ البرانكيال لا ممكن واحد يتولد بسيروبلوستال سيست بالبرانكيال فيست. يعني البرانكيال سيست كونجينيتال والبرانكيال فيست لا ممكن تبقى كونجينيتال. تاني احنا عندنا سيروبلوستال وبرانكيال. السيرو بلوسال سيست كونجنتال لكن السيرو بلوسال فيست لا لازم اكوار. امسك البرانكيال. البرانكيال سيست كونجنتال والبرانكيال فيست لا برضه كونجنتال. يعني ممكن واحد يتولد ببرانكيال فيست لا؟ اه. هتشوفوها ازاي يا ولاد؟ ان شاء الله لما تتخرجوا هيجيبوا لك عيله صغيره او عيل صغير عنده فتحه كده خرم هنا في رقبته صغير قوي. عارفين زي حسنة صغيرة فيها خرم والجلد ثابت يعني تشده ما يطلعش. بيسيبوك يا دي منظر عيال تشخص عيال زي ده. يعني الأم هتقوم جايبة لك الواد تحطه قدامك تقول لك بص يا دكتور الواد ده مولود كده، عنده حته كده ما بتتشدش، تشدها انت كمان تلاقيها ايه؟ ما بتتشدش، خرم صغير كده ما بيتشدش، داخل لجوه، داخل في الرقبه من جوه. تقوم انت تبص لها كده تقول لها اه ده عنده هرمون. عنده هرمون في الرقبة. ربنا لا حاجه بيقول عليها برانكيال فيستل. الفصال بقى الظريف فيها انها ما بتخرش حاجه عاده. اصعب بتنز بالراحه قوي. بتنز بالراحه قوي بقمرت ايه؟ انها ما ظهرتش الا في العشرينات. بتنز بالراحه قوي يا اولاد. بقمرت ايه؟ هي ما ظهرتش الا في العشرينات اساسا بطيئه بطيئه. يا اولاد ما حد فيكم يسالني اشمعنى صار بلوس الفيستلا ما بتظهرش كونجينيتال والبرانكل بتظهر كونجينيتال؟ ليه يا دكتور؟ ده سؤال كويس قوي. عشان خاطر السير بلوس السير بلوس الضغط دي بتعمل ثايرويد اندودرم ملهاش سكين كوميونيكيشن في الاصل خالص. لكن البرانكل ارش جزء بيبقى اكتوديرم وجزء ميزوديرم وجزء اندودرم. يعني البرانكيال ارش ده بيعمل كل حاجه، اكتوديرم وميزوديرم واكتوديرم في الرقبه. عكس السير بلوس الضغط، السير بلوس الضغط دي مالهاش دعوه بالجلد بتعمل ثايرويد. عشان كده السير بلوس السيست مالهاش دعوه بالسيست بالجلد. زي بالظبط الثايرويد ما مالهاش دعوه بالجلد. لكن البرانكيال ارش كل برانكيال ارش من دول يعمل اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. عشان كده في كونجينيتال برانكيال ايه؟ اولاد في الاخر انا عرفت اوصل معلومه تسيروا فيها في الشفوي ان السيرو بلوس اسيست كونجينيتال ولو فيستلا لازم حد لعب فيه. المعلومه الثانيه البرانكيال سيست كونجينيتال والفيستلا كونجينيتال دي واضحه؟ طب في اولاد حد عنده برانكيال سيست ودكتور لعب له فيها فرقعها فقلبت فيستلا دي تبقى كونجينيتال ولا اكواير؟ برافو. يعني البرانكيال فيستلا قد تكون كونجينيتال وقد تكون اكواير. البرانكيال فيستلا قد تكون كونجينيتال وقد تكون اكواير. واضحه؟ السايت اند نمبر يونيلاترال اور بايلاترال الشيب اوفال مودريت ان سايز السكين اوفر لاينج نورمال ويز فيستلا ات ذا انتيريور بوردر اوف ذا ستيرنوماستويد في اللور سير اوف ذا ليج. حته كريسنتك دي بصوا كده يا اولاد شايفين القميص فوق الزرار عامل ازاي؟ وبالذات بقى لو الزرار بيتشد لفوق. لو الزرار اتشد لفوق كده تلاقوا القميص حافه القميص جت عليه. يوم يقول لك السير بلوسال السير بلوسال فيستلا والبرانكيال فيستلا اكملها تراك بيتشد يعمل يخلي الجلد كريسنت حواليها لانها مشدوده لجوه مشدوده لجوه فيخلي الجلد اللي حواليها يقب سنه. فاهمين الفكره دي؟ لو انا شديت القميص القميص من جوه لو شديته كده تلاقي الحته دي باظت شويه عملت كده. وكل الحاجات دي عباره عن تراك داخل لجوه. ولان التراك داخل لجوه الجلد اللي فيها بيبوظ كده. فيعمل زي كريسنت كده فيها. لو لقيت الحته دي هتضايقك يعني في فيستلا انت فاهمها. عليها حته جلد باظت، حته الجلد بتعمل ايه؟ شيلها لان انت سايب منها كله. فلو لقيت حته الجلد دي هتوقفك كتير شيلها. البالبيشن سموث ويل ديفايند تن سيست. ليه يا اولاد موفز فروم سايد تو سايد؟ عشان الكورس بتاعها لونجتيدنال شويه. تو موفز فروم سايد تو سايد قاعده ايه؟ الرقاصه. خلي بالكم من الكورس بتاعها. الكورس بتاعها يا اولاد لونجتيدنال شويه. ولان الكورس لونجتيدنال شويه هتلاقوها بتتحرك فروم سايد تو سايد. خلي بالكم ان احنا خدنا برانكيال سيست تنس وسيبيشال سيست تنس. امال مين اللي لاكس؟ الدرمويد. الفيستلا may be filled as red passing deep through the anterior part of sternomastoid. السيست not tender, compressible, pulsates. وليه أولاد السيست دي بلسيتي؟ بالفركيشن بتاع الكاروتيد دي اكسبانسايل ولا ترانسميتر؟ ترانسميتر بلسيشن من بالفركيشن بتاع الكاروتيد. نروح نصلي الاول. خلاص احنا نروح نصلي ونرجع ان شاء الله. تلاقوا بعد 5 دقايق من الصلاه السويلنج خلصت وبعدين هم داخلين السليفري الجامد ان شاء الله نخلص قبل 11. لا ده احنا متفقين على ايه؟ ما حدش يكلمني. 11 بالكتير قوي نخلص يعني 10 ونص ممكن نخلص. اخر حصه خلاص. افرض انتوا مش عايزين نخلص 11 نيجي بكره.